ولا واحد بيظلم زوجته، ولا واحد بيعق امه وابوه، ولا واحد بيظلم جاره، هنلاقي الدنيا جميله قوي قوي لو في خوف من ربنا سبحانه وتعالى. ايام النبي والصحابه لما كان واحد يقول لواحد اتق الله، خلاص كلمه اتق الله توقفه تفرمله، لو بيعمل اي حاجه تخطر على قلبك خلاص الكلمه دي توقفه. ممكن النهارده تقول لواحد اتق الله يقول لك اتق الله انت، صح كده؟ ممكن تقول لواحد كلمه تذكره بالله وممكن يتذكر وممكن لا يتذكر. اني بشوف الصحابه كان الواحد يقابل الثاني، لا تتخيل حضرتك، يقول له العصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصوره البسيطه دي في كلمتها الكبيره في معناها تخليه يقعد يفكر كده فيها ليل ونهار، لدرجه الامام الشافعي بيقول لو لم ينزل من القران الا تلك الصوره لكانت كافيه. هي فعلا الصوره دي شملت الدين كله بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف يعني بعض الثمرات او بعض فضائل الخوف والخشيه. المولى عز وجل يقول ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير، ولم يشرح ولم يوضح لان الاجر لا يخطر على قلب بشر. قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشيه الله حتى يعود اللبن في الضرع. تخيل حضرتك لو واحد حلب شاف حلبها ونزل اللبن منها كده في اناء، هل من الممكن ان هو يقدر يرجع اللبن اللي في الاناء ده يرجعه مره ثانيه الضرع؟ لا يمكن. فالنبي بيقول لو واحد بكى من خشيه الله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا يمكن يخش النار الا في حاله واحده، لو اللبن ده رجع الضرع مره ثانيه، وده مش هيحصل، يعني معناها لا يمكن يخش النار. قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار ابدا، عين بكت من خشيه الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ذكر كلهم كان يجمعهم الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولكن اخر واحد النبي قال عنه ايه؟ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خاليا يعني قاعد لوحده قافل على نفسه؟ لا ابدا، ما ممكن يكون قافل على نفسه وبيبكي ويتمنى الناس كلها تشوفه. فاذا لم يذكر الله خاليا. اما لو كان واقف في الحرم في وسط 3 4 مليون وبيبكي وبيتمنى ما حدش يشوفه، يبقى هو في الوقت دوت ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وبيحكي لنا النبي عليه الصلاه والسلام كما في البخاري بيحكي لنا قصه رجل من بني اسرائيل حضرته الوفاه في بدايه السكرات، فجمع اولاده وقال اي ابنائي اي اب كنت لكم؟ انا كنت بالنسبه لكم ايه؟ قالوا خير اب. قال ولكني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله. هي دي الحسنة الوحيدة يا أولادي اللي أنا عملتها، إن أنا موحد، إن أنا بعبد ربنا. فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ولعوا نار ثم ألقوني في تلك النار، فإذا ما صرت فحما فاسحقوني واذروني مع الريح على الجبال والأشجار والأنهار والوديان، فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ركزوا معايا يا حبايبي، الراجل ده ما بينكرش قدرة ربنا على إعادة خلق هذا الإنسان. الراجل ده خايف من ربنا قوي وبيحب ربنا بس خايف قوي، وغلبه جانب الخوف لدرجة أنه تمنى أن يصير ترابا وأن ربنا ما يجمعوش لأنه خايف لا يتعذب. فلما مات أضرموا له نارا ووضعوه في النار، فلما صار فحما سحقوه وذروه مع الريح على الأشجار والوديان والبحار، ولكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يعيده. قال له كن فكان. قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ قال خشيتك، كنت خايف منك. انا ما بنكرش يا رب ان انت قادر ان انت تجمعني، بس انا الخوف غلب على قلبي لدرجه ان انا خفت انك تجمعني واقف بين ايديك الوقفه ديت. قال خشيتك، فغفر الله له وادخله الجنه. الثلاثه اللي دخلوا في الغار، حديث المعروف، الثلاثه اللي اتحبسوا في الغار وهم في المطر ودخلوا غار نزلت عليهم صخره سدت الغار، كل واحد تقرب الى الله عز وجل بعمل صالح ينجيه ويكون سبب في تفريج الصخره ديت. كان من ضمنهم الشاب اللي جات له بنت عمه وقد اصابتها

كيف بك إذا كنت تمشي في أرض فيها شوك؟ قال أطخ الشوك، يعني أمشي ألاقي شوك هنا أمشي أو ماشي كده، ألاقي هنا أو ماشي كده. قال كذلك فافعل، يعني ابتعد عن معاصي ربنا وعن معصية ربنا سبحانه وتعالى. وأخوي وحبيبي عايز أقول، تخيل حضرتك لو إن النبي صلى الله عليه وسلم واقف جنبك، وتخيل لو إن النبي واقف جنبك، تقدر والنبي واقف جنبك تروح تبص على واحدة معدية؟ مش ممكن النبي واقف جنبك. تقدر تولع سيجارة جنب النبي؟ تقدر ان انت تشرب ازازة خمرة جنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تقدر ان انت تروح تشهد شهادة زور والنبي معك؟ تقدر تكذب والنبي معك وهو عارف انك بتكذب؟ طب ما ربنا مطلع عليك سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى. واحنا في امريكا شفت منظر عجيب جدا، داخلين سوبر ماركت كبير قوي، فلقينا فجأة سمعنا جرس، ولقيت واحد من السكيورتي اللي بره بينادي عليا وبيقول لي لوك ات ذيس. فببص فلقيت واحد هم ماسكينه كان حرامي وسارق حاجة وخارج من الناحية التانية بدل ما يحاسب عند الكاشير. فاستغربت قلت له، يعني انا طبعا كانت الاخ معايا ترجم، عرفت منين؟ قال لي الكاميرات موجودة. قلت سبحان الله، خوف العبد من كاميرا في سوبر ماركت بيحول بين انه يسرق الا اذا هو حاول ان هو يعمل اي حركة وبيظن ان هو بيقدر يحتال على الكاميرا. فلله المثل الاعلى، عين الله تراك في الليل وفي النهار، في السر وفي العلن، وفي كل زمان وفي كل مكان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من باب أولى أن احنا نخشى ربنا سبحانه وتعالى ونراقب المولى عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، ونتقي ربنا في كل الناس من حولنا، ونحاول بقدر الإمكان أن احنا نعمل اللي يرضي ربنا ما يهمناش. إذا كان اللي يرضي ربنا ده يعجب الناس أو ما يعجبش، فليتك تحلو يعني فليتك ترضى والأنام غضاب. يعني المهم ان انت تكون راضي عني، اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فقد تراب تراب. عشان كده يعني لازم نتذكر دايما يا جماعه معنى مهم جدا جدا من اغلى واهم المعاني، ولو ما طلعناش بحلقه النهارده غير بالمعنى ده انا يكفيني والله العظيم. عايز اقول لاخويا وحبيبي واختي الفاضله، اكبر مشكله في حياتنا ان احنا يوم القيامه لما هنقف بين ايدين ربنا لازم نعرف حقيقه معينه وحقيقه ثابته، إن اللي شافنا في الدنيا وإحنا بنعمل الذنب وإحنا بنعمل المعصية هو اللي هيحاسبنا يوم القيامة. في الدنيا ممكن أنا أعمل حاجة غلط فلما أقف قدام القاضي يقول لي تقسم أقول له أقسم، عياذا بالله، يعني ربنا عارفين لو إنسان ما عندوش دين ولا ضمير، فممكن يقسم بالله كذبا ويمكن يقول أي حاجة ويشهد شهادة زور لأن القاضي ما شافوش. ولله المثل الأعلى، سبحانه وتعالى قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ممكن يخليك تشوف المشهد بتاع معصيتك ده قدام عينيك يوم القيامة، تقول له أنا ما سرقتش ولا سرق، تقول له ما سرقتش بالمنظرة، شوف نفسك وانت كنت بتسرق في الدنيا، شوف نفسك وانت عمال بتغش في الامتحانات، شوف نفسك وانت بتعق أمك وبوك، شوف نفسك، تشوف كل حاجة ربنا عارفينه وعافيك يا رب العالمين. فإذا لابد ان احنا فعلا نستحضر هذا المعنى. تعالوا نشوف بس بعض ايميلات اخواننا واحبابنا. اخي ابي عمار، فقدت ابني في حادثه سياره منذ شهر تقريبا عمره 7 سنوات، ربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه، قولوا امين. ارجو ان تدعو لي بالصبر، ربنا يصبرك ويثبتك وان توضح لي جزاء الام التي تصبر على فقدان ابنها. يعني اختي الفاضله، ربنا يا رب يصبرك ويكرمك يا رب العالمين. اسوق لك لحضرتك 3 احاديث في عجاله في دقيقه. الحديث الاولاني قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، من اخذ الله صفيه من اهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. الحديث الثاني رواه الترمذي باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل يرسل ملائكه لقبض روح ابن عبده المؤمن، فاذا قبض روحه صعدوا الى الله عز وجل. قال كيف وجدتموه وهو اعلم؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع. اول ما ابنه مات قال الحمد لله، ان لله وانا اليه راجعون. قال ابن لعبدي بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. الحديث الثالث، الرجل اللي كان ليه ابنه بيلعب حواليه جنب النبي عليه السلام، حديث رواه النسائي بسند صحيح. في يوم من الايام الرجل ده تغيب، فالنبي سأل عنه فقالوا ده ابنه مات، فراح عشان يعزيه قال أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم كنت تحب ألا تأتي يوم القيامة إلى باب من أبواب الجنة 8 إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قالوا لا، أحب ألاقيه ينتظرني عند أبواب الجنة 8. قال فذلك لك. فواحد صحابي جزاه الله عنا خير الجزاء قال أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. يبقى إذا الإنسان لما يحتسب ابنه عند الموت، يعني بفضل الله ابنه ينتظر عند ابواب الجنه 8 ويدخله الجنه ويتبني له بيت في الجنه اسمه بيت الحمد، ربنا يصبرك ويثبتك اختي الفاضله.

السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ يا اهلا وسهلا. حسن من هولندا. يا اهلا وسهلا بالاستاذ حسن واهلا وسهلا بهولندا. اني احبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. اريد رقم هاتفك يا شيخ. طيب انا لو فضل ديه الشريف ديه بالضبط. حاول تقول السؤال بسرعه حسن عشان فضل ديه. اريد التليفون لك يا شيخ. طب خذه ان شاء الله من الكنترول. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اخواني واحبابي في الدقيقه اللي فاضله دي ربنا يبارك فيكم. الواجب عايزين ندعي لكل بلاد المسلمين ربنا يحفظها ويرزقها نعمه الامن والامان. رقم 2 صيام الخميس والاثنين اللي جاي. خدوا بالكم الاثنين اللي جاي 2 والثلاث والاربع يبقوا في 13 14 15. وعايزين كل يوم جزء قران واستغفار وصلاه على النبي. وبنحب حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومش هننسى يوم الثلاث الجاي لقائنا مع ليلى في بيت النبي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. ونقفل بدان